الفاروق عمر التاليف عبد الفتاح مصطفى التلحين إبراهيم رأفت الإنشاد ياسمين الخيام ومدحت صالح الإخراج علي عيسى خير الخير والسلام يأتي به الله من الظلام فتشرق الشمس بالابتسام من بعد ليل دامس الأوهام يا عمر علم الأعلام الراشد الفاروق ذا الإلهام بعدلك المشهور في الأحكام بفارس بفتحها والشام ومصر ذات النيل والأهرام ونشرك السلام بالإسلام والحرص في رقابة الحكام ورحمة الضعاف والأيتام فز بنعيم الله بالإكرام وبالسلام وبالسلام من بني الإسلام واعطه الذكرى مدى صنما للعزى يحمله وألح الجوع ولم يظفر عمر بطعام يأكله فهوى ملتهما عزاه خلى المأكول واكله الله المأكول واكله الله المأكول واكله الله المأكول واكله الله المأكول واكله عمر كان جبارا وذا قلب حجر عمرك الله وما زنيرة من ضعاف القوم عمياء البصر أسلمت في مكة فاضطهدت اختفيها بالأذى أيان مر فاشتكته النبي المصطفى فدعا دعوة بر ذي نظر قال قال يا رب اهد الخير العمرين فإذا الدعوة من حظ عمر فإذا الدعوة من حظ عمر فاطمة بنت الخطاب زوجك قد جاء لدى الباب حذرا في صحبة خباب قد لمح شبعا فانخطف خباب من خوف زحف وبطي الثوب طوى صحفا وإذا بالقادم كان عمر يشتد وفي عينيه شرر وعلى سيماه بروق خطر بيت غدرا برسول الله ومضى لينفذ ما أوعاه لكن الله ثناه فتاه علم بإسلام ذوي قرباه فاشتط بكبر ما أعتاه فاطمة تكتم ما يأباه فاطمة تكتم ما يأباه ما يأباه الذي تفتح كي تلقاه ترتج برعب حين تراه. يلطمها لطمة جباري والزوج كظيم متواري وحبى خباب في الدار. عمر يلمح صحف القرآن يقرأ طه حي الوجدان. عمر يلمح صحف القرآن يقرأ طه حي الودان. فإذا بالظلمة والقمر وإذا بعقيم الزرع ثمر وإذا الإسلام يقين عمر وإذا الإسلام يقين عمر وإذا الإسلام يقين عمر وإذا الإسلام يقين عمر. يا عمر يا عمر قم إلى التمس في المثول خير الرجال. زلزل الصحب إذ رأوه وقالوا هو ذا ابن الخطاب رأس البلاء. فمضى المصطفى إلى الباب يلقى عمرا مسلما كوجه السماء. فمضى المصطفى إلى الباب يلقى عمرا مسلما كوجه السماء. الدهر إسلام عمر كان أمر الدين سرا فظهر. ونبي الله ونبي الله بالوحي جهر. فرق العهدين فاروق أغر فغدا الصحب بصبح وسحر. وفد البيت يتلون الصور واستبد الكفر غيظا واستعر. كان بركانا فدوى وانفجر كان بركانا فدوى وانفجر كان بركانا فدوى وانفجر كان بركانا فدوى وانفجر. يا صحبة النبي أوذيت فاركبي فروا من الأذى في كل مذهبي. يا أوس أهلي بمرحبي بشراكي خزرق بخير موكبي. هدر الأصحاب مثنى وفرادى تحت ستر الليل والكفر تمادى. أذن المختار أن يرتحلوا قبله في نصرة الله جهادا. وغدا الفاروق جهرا ونهارا أعلنا هجرة أبوك لما أراد ومضى والسيف في قبضته حسبه الإيمان عزما واعتدادا قوة الله إذا ما استطعت في فؤاد العبد لم يخشى العبادة عمر جاء المدينة بانتظار المصطفى وحوارين وصهر ونصير وظهير كنت مرضيا وذا رأي سديد إذ تشير وافق الوحي مرارا عمريات تثور في أسار الحرب في بدر وتحريم الخمور واشتراع الستر والحب لربات الخدور هكذا كنت هكذا كنت هكذا كنت إلى أن تقبض الهاد Thank you. سامخا عبر السنين. هاك جند الله فافتح عن شمال ويمين، هاك يا فاروق أعلامك بالنصر مبين. داهمت ديوان كسرى وعروش القيصرين، بينما أنت مقيل كالرعاة الواجعين، تنفث النار بالليل تحت قدر الجائعين. يا أمير المؤمنين وإمام المسلمين، يا أمير المؤمنين وإمام المسلمين، كنت تكفي دعوة الإسلام شر المعتدين، فإذا كان سلام كنت حصن الآمنين. فجزاك الله عنا بالهداة الأولين، في صحابات الكرام لإمام المرسلين، أنت يا فاروق وسط العقد بين الراشدين. الفاروق عمر، صورة غنائية تأليف عبد الفتاح مصطفى، التلحين إبراهيم رأفت، الفرقة الموسيقية بقيادة عبد العظيم حليم، الإنشاد ياسمين الخيام ومدحت صالح، تسجيل الأغاني إبراهيم إمام، علي حامد، أحمد بودة، ساعد في الإخراج صلاح فرغل ويحيى الدردين. الفاروق عمر، إخراج علي عيسى.